يقول ترك الأذان الأولى في الجمعة والقضاء ما الحكم؟ مثل ما أخبرناكم من قبل مدام مؤذن يكفي، فالسنة أن يؤذن إذا لم يكن في تشويش ويقيم، هذا السنة. لكن لو صلى بدون إقامة ما في بأس. يقول هل يردد المؤذن بعد أذانه؟ يعني هل يجيب نفسه؟ لا، هذا خاص بالمستمع. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر. وحديث إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا أمر الوجوب، لكن الصارف له حديث الرواية الأخرى في الصحيح إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر، يعني إذا رغب. يقول هل يشرع رفع اليدين عند قول الذكر بعد الأذان؟ لا ما يشرع، لكن لو رأت شخصا يدعو بعد الله أكبر بعد التامة فلا بأس يدعو. وبعض الناس يزيد بعد لا إله إلا الله حقا لا إله إلا الله، وبعضهم يزيد ونحمد رسول الله، لا لم ترد. وكذلك الترديد في الإقامة ما ورد، حديث ضعيف. بعضهم إذا قال المؤذن قامت سيقول قامها ودامها، كذلك ضعيف. يقول هل يشرع قول أرحم الراحمين بعد الدعاء في قول الأمر هذه التامة؟ لا، مثل ما أخبرناك بالوارد اللي ذكرنا لكم. يقول هل يشرع قول الدرجة الرفيعة؟ لا، مثل ما ذكرناها لكم، يعني ذكر المؤلف هذا هو الوارد في الدعوة الأمر هذه التامة. يقول لا، الترديد في الإقامة لا يدخل في حديث إذا أذن المؤذن كون الإقامة تسمى أذانا بين كل أذنين صلاة، وش لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد، وكذلك عن الصحابة. فقوله إذا أذن المؤذن المراد به الأذان وليس الإقامة، لكن قولهم بين كل أذانين هذا من ألفاظ العرب، حتى لو كان أحدهما كبير وصغير مثل القمرين النيرين، مثل قمرين الشمس والقمر، النيرين الأسودين يعني التمر واللبن. يقول ما الدليل على صلاة عليه وسلم بعد الفرق من الأذان؟ قول يسلم ثم صل علي، إذا خلص من الأذان تقول اللهم صل وسلم على محمد. يقول هل يدخل هذا الحديث إذا كان الهجر تأديب أو تربية من الأب لابنه مثلا إذا كل ما يجزع ثلاثة أيام؟ يقول هل يفهم أن التقاطع مع وجود السلام والتصافي بينهم لا يسمى هجرا مع القلوب متباغضة؟ القلوب مردها إلى الله، نحن ننظر للظاهر، نصل بينهما سلام ومودة انتهى محذور الهجر. يقول هل هجر المبتدع مقيد بالمصلحة أم تهجر مطلقا إلى أن يتوب؟ بالمصلحة لا شك. فلو مثلا لو ظهر لك لو تركته مال للكفار، لا تتركه، لا تهجره. ولو تعرف أنه مثلا يحبك لو هجرته ترك هذا الذنب وأقبل إليك تهجر، وهكذا. يقول هل يدل الحديث على جواز الهجر أقل من ثلاثة أيام؟ ليس معنى أنه يستحب تهجر الناس يومين ويوم، لا، الأفضل مثل ما قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. ولا أعرف أن المسلم هاجر أحدا من أجل الدنيا، ألم نساء شهرا نعم، لكن هذا أمر أتى الله به. وكيف يتصرف من سب والديه؟ تدعو له بالهداية من الله يهديه. الله يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. المسلم يقول ما أعطي أحد أوسع من الصبر، يعني ما أعطي أحد صفة حميدة أحسن من الصبر.